كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. إنها همة العلماء وقوة العزيمة ومصارعة الأخطار لخدمة الدين. وتذكر أنت ترحل بأسرتك للترويح عن نفسك فرحا مسرورا. تذكر إخوة لك أخرجوا من ديارهم قهرا وشتتت بين الأمصار جبرا وودعوا أوطانهم فرارا فلم يجدوا مأوى ولا ملاذا. وتذكر أنت في سفرك حفظ العلماء لأوقاتهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. الوقفة السادسة: قلم التكليف جار على المرء في ضعنه وإقامته. فكن داعية خير في سفرك ولا تزدر نفسك في الدعوة إلى الله. فبركة الرجل تعليمه الدين حيثما حل ونصحه أينما نزل. قال عز وجل إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وبذا يكون سفرك عبادة ونزهة. الوقفة السابعة: لا يكتمل النعيم إلا براحة الروح مع الجسد. وقراءة القرآن وذكر الله يضفي على السفر راحة وطمأنينة. يقول عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذا ينعم جسدك وتلتذ روحك ويجتمع لك النعيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بالحفاظ على دين المرء ودرئه عن الفتن والشبهات والشهوات وعدم تطلعه إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استشرف إليها أي الفتن أخذته. رواه البخاري. هذا وقد افتتن بعض الناس بالسفر إلى بلاد غير المسلمين معرضين دينهم وأرواحهم للهفوات والمخاطر ومصائد المحتالين. ولقد هيأ الله لبعض الناس السفر إلى هناك لقبض أرواحهم في تلك الديار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله للعبد أن يموت بأرض جعل له إليه حاجة. رواه الترمذي وصححه. في ديار الكفار تهافت على المادة وانحطاط في الأخلاق والسلوك وبعد عن القيم والمروءات. كم عاد منها من مسحور ومسلوب، وكم آب منها من مفتون ومبتلى، وكم ذرفت فيها الدموع أسفا وندامة. ولقد أفتى أهل العلم بحرمة السفر إلى بلاد غير المسلمين إلا لحاجة، ومع علم يدفع الشبهات وإيمان يدرأ الشهوات، ومع إقامة شعائر الدين. وليحذر المسلم المسافر من حب المشركين وموالاتهم، ولا يغتر بما هم فيه من زخرف خادع أو دنيا قائمة. فقد قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وما أبهى السفر المقترن بالعبادة: عمرة تكفر الخطايا، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة،